حررني من العبودية لأشياء كثيرة، حررني من العبودية لألوان شتى. والعبودية كما قلت سابقا لفظ مر تتقزز منه النفس، ولكن لماذا تتقزز منه النفس؟ لأن عبودية الإنسان للإنسان تعطي خير العبد لسيده، يمتص السيد خير عبده، ولكن عبودية الإنسان لربه تعطيه خير ربه. إذن فالعبودية لله معطية والعبودية للبشر آخذة. فإذا انصاع الإنسان للمنهج وتطامنت نفسه إليه لا يجد ضميرا مؤنبا، ولا يجد عاطفة قلقة، ولا يجد قلبا متوهجا بحقد أو بغض، ولا يجد عقلا فيه نشاز من فكر. إذن فالملكات كلها متضامنة لتحمي ذلك الهيكل الإنساني، لتجعله يؤدي مهمته على وفق ما يكون منهج الله. كذلك كان التضامن بعد ذات النفس في ذاتها كان تضامن مع المؤمنين، تضامن مع المؤمنين، رباهم الحق على أن يتركوا ما ألفوا كله، أن يتركوا النظر إلى أن هؤلاء قويش وهؤلاء هم السادة، أن يتركوا ذلك، وعلمهم أن يغضبوا لربهم وأن يهجروا كل مكان لا يقدس فيه الله وكل مكان يسخر فيه من دين الله ومن إسلام الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لون من هجرة البيئة الفاسدة، ولون من هجرة الطغاة العتاة. لماذا؟ حتى إذا ما عرفوا أنهم انعزلوا وحدهم بفسادهم، وأنك تأبيت على ذلك الفساد وارتضيت حكم الإصلاح، لعل ذلك يردعهم في أن يتجهوا إلى ما اتجهت إليه من منهج سليم ودين مستقيم. كذلك لوحظ التضامن في أحداث الهجرة في ذاتها. تضامن ماذا؟ تضامن البشر المؤمن مع البشر المؤمن، تضامن استوعب كل أعمال الإنسان واستوعب نوعيه من الذكورة والأنوثة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه يشتري ويكتري من يهدي، ويعلم ابن فهيرة ما يصنعه، ويجند عبد الرحمن لمهمته، ويجند أسماء لمهمتها، ويعد لكل أمر عدته. فتضافر الشيخ أبو بكر مع الفتاة أسماء، مع الولد عبد الله، مع العامل ابن فهيرة، وأسمى من ذلك أن تجد تضامنا ما كنا نتصور أن يكون تضامنا من معنى الكفر لمعنى الإيمان. الكفر غير الكافر، الكفر في معناه مؤمن بالله، ولكن الكافر شيء آخر. الكفر يأتي كافر ليكون دليلا وهاديا لركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الطمأنينة التي سكبت في قلب أبي بكر حتى يستأمن كافرا على الدلالة؟ ما هذه الطمأنينة التي قذفت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستدرك على أبي بكر في ذلك الاختيار؟ تلك الطمأنينة خواطر يخلقها الحق سبحانه وتعالى، وإلهامات يبثها في النفس البشرية بدون مصدر آخر. ذلك هو ما يعبر عنه الحق بقوله: أنزل عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها، ومن جنود الله الخواطر. هذا التضامن في مجموعه من البشر يعطيك مساهمة كل الأعمال، ومساهمة النوعين، ومساهمة الإيمان، ومساهمة الكفر في إنجاح هذه الهجرة. وأيضا شيء آخر، إنه أعطانا شيئا من عالم الغيب. تلك كلها أسباب مشهدية، أسباب مادية، أسباب محسة، ولكن ما دام الحق يقول وأيده بجنود لم تروها، إذن يجب أن يبحث العقل فيما وراء المشهد، يجب أن يبحث العقل في شيء آخر في الغيب. فحين يحدثنا الرسول بأشياء